باب ما جاء في الإحسان والعفو. وبه قال حدثنا بندار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجزيه؟ قال لا أقره. قال ورآني رث ثيابي فقال هل لك من مال؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال فليرى عليك. وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي ومعنى قوله أقره أضفه. والقرى هو الضيافة. وبه قال حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قلت عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في زيارة الإخوان. وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال حدثنا أبو سنان القسملي هو الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا حديث غريب. وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان. وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. باب ما جاء في الحياء. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حصين. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التأني والعجلة. وبه لي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن غريب. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عاصم. والصحيح حديث نصر بن علي. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن الفضل عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. وفي الباب عن الأشج العصري. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنات من الله والعجلة من الشيطان. هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه. والأشج اسمه المنذر بن عائذ. باب ما جاء في الرفق. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في دعوة المظلوم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وهذا حديث حسن صحيح. وأبو معبد اسمه نافذ. باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عائشة والبراء وهذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلية يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. أول ما جاء في حسن العهد وبه لي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما بي أن أكون أدركتها وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة رضي الله عنها فيهديها لهن. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في معالي الأخلاق. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح. والثرثار هو الكثير الكلام والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. باب ما جاء في اللعن والطعن. وبه لي قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وهذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وهذا الحديث مفسر. باب ما جاء في كثرة الغضب. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال لا تغضب. فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن سرد وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. باب في كظم الغيظ. وبه لي قال حدثنا عباس الدوري وغير واحد قال وحدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في إجلال الكبير. وبه لي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن بيان العقيلي قال حدثنا أبو الرحال الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبو الرجال الأنصاري آخر. باب ما جاء في المتهاجرين. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتهجرين يقال رد هذين حتى يصطلحا. هذا حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث ذروا هذين حتى يصطلحا. ومعنى قوله المتهجرين يعني المتصارمين. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. باب ما جاء في الصبر. وبه إليه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. وفي الباب عن أنس وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن مالك هذا الحديث فلن أدخره عنكم ويروى عنه فلم أدخره عنكم والمعنى فيه واحد يقول لن أحبسه عنكم. باب ما جاء في ذي الوجهين. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. وفي الباب عن أنس وعمار وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النمام. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان والقتات النمام. وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العي. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. هذا حديث حسن غريب. إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف. والعي قلة الكلام والبذاء هو الفحش في الكلام والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون ويوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. باب ما جاء في إن من البيان سحرا. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فعجب الناس من كلامهما فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من البيان سحرا أو إن بعض البيان سحر. وفي الباب عن عمار وابن مسعود وعبد الله بن الشخير وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التواضع. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الظلم. وبه لي قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم هو الأشيعي الكوفي واسمه سلمان مولى عزة الأشيعية. باب ما جاء في تعظيم المؤمن. وبه لي قال حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب ما جاء في التجارب. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه. وبه لي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطي عطاء فوجد فليجزي به ومن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم ومعنى قوله ومن كتم فقد كفر يقول قد كفر تلك النعمة. باب ما جاء في الثناء بالمعروف. وبه لي قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وسألت محمدا فلم يعرفه. وبيلي قال حدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي قال سمعت المكي بن إبراهيم يقول كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل فسأله فقال ابن جريج لخازنه أعطه دينارا، فقال ما عندي إلا دينار إن أعطيته لجعت وعيالك، قال فغضب وقال أعطه. قال المكي فنحن عند ابن جريج إذ جاءه رجل بكاتب وصرة وقد بعث إليه بعض إخوانه وفي الكتاب إني قد بعثت 50 دينارا، قال فحل ابن جريج الصرة فعدها فإذا هي 51 دينارا، قال فقال ابن جريج لخازنه قد أعطيت واحدا فرده الله عليك وزادك 50 دينارا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحمية. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن قزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وفي الباب عن صهيب وأم المنذر، وهذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان. وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير. وبه لي قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مهمه يا علي فإنك ناقه، قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح، ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد الرحمن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد إلا أنه قال أنفع لك، وقال محمد بن بشار وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الدواء والحث عليه. وبه لي قال حدثنا بشر بن عادل العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي هزامة عن أبيه وابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما يطعم المريض. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول إنه لا يرتق فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. وبه لي قال حدثنا بذلك الحسين بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري بمعناه. باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. وبه لي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في الحبة السوداء. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السامة، والسام الموت. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة، وهذا حديث حسن صحيح. والحبة السوداء هي الشوينيز، باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. وبهلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاكتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح غريب. أو ما جاء في من قتل نفسه بسم أو غيره. وبهلي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. وبهلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وبهلي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة عن الأعمش، هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث الأول. أكذا روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم، ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيها. وبه إلي قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكري. وبه إلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه عنه فقال إنا نتداوى بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. وبه لي قال حدثنا محمود قال حدثنا النضر بن شميل وشبابة عن شعبة بمثله، قال محمود قال النضر طارق بن سويد وقال شبابة سويد بن طارق، هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السعوط وغيره. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه فلما فرغوا قال لدوهم قال فلدوا كلهم غير العباسي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور. باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي. وبهلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، هذا حديث حسن صحيح. وبهلي قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال نهينا عن الكي. وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وبه إليه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي الباب عن أبي وجابر، وهذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الحجامة وبه لي قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم بالأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار وهذا حديث حسن. وبه لي قال حدثنا أحمد بن بديل الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وبه لي قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عباد بن مسرور قال سمعت عكرمة يقول كان لابن عباس رضي الله عنهما غلمة ثلاثة حجامون فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله وواحد يحجمه ويحجم أهله. قال وقال ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخف الصلب ويجر عن البصر. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة. وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين. وقال إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدني فكلهم أمسكوا. فقال لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس. قال عبد قال النضر اللدود الوجور. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. باب ما جاء في التداوي بالحناء. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا فائد مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى رضي الله عنها وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث فائد. وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد وقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى وعبيد الله بن علي أصح ويقال سلمى. وبه لي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. باب ما جاء في كراهية الرقية. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وبه إليه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والنملة. هذا حديث حسن غريب. وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان. وفي الباب عن بريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمر بن حزم وأبي خزامة عن أبيه. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمة. وروى شعبة هذا الحديث عن حسين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. وبه إليه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. وفي الباب عن أنس. وهذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الرقية من العين. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو ابن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي الباب عن عمران بن حسين وبريدة، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا. باب. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن العين حق والغسل لهما. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية بن حابس التميمي قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق. وبه قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث صحيح، وحديث حية بن حابس حديث قريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القراء فلم يقرون، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلنا فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم. قال فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت، قال وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو نظرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا، ويرى له أن يشترط على ذلك، واحتج بهذا الحديث. وروى شعبة وأبو عوانة وهشام وغير واحد عن أبي بشر هذا الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا هل عندكم دواء؟ قلنا نعم، ولكن لم تقرونا فلم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا على ذلك قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، قال وما يدريك أنها رقية؟ ولم يذكر نهيا منه، وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية. باب ما جاء في الرقى والأدوية. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هذا حديث حسن. وبه لي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين، وقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه، وقال بعضهم عن ابن أبي خزامة عن أبيه. وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه، وهذا أصح، ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. باب ما جاء في الكمأة والعجوة. وبه لي قال حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني وهو ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر وهذا حديث حسن صحيح غريب وهو من حديث محمد بن عمرو ولا نعرف إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو. وبه لي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الملك بن عمير قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. هذا حديث حسن. وبه لي قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت. وبه لي قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال الشوينيز دواء من كل داء إلا السامة. قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فينقعه فيستعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. باب ما جاء في أجر الكاهن. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التعليق. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني رضي الله عنه أعوده وبه حمرة فقلنا ألا تعلق شيئا؟ قال الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكيل إليه. وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ليلى نحوه بمعناه. وفي الباب عن عقبة بن عامر باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وامرأة الزبير وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وبه لي قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا وكلا الحديثين صحيح. باب. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى عرق يعار. باب ما جاء في الغيلة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن ابنة وهب وهي جدامة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وهذا حديث حسن صحيح. وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وبه لي قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد: وحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي الأسود نحوه. هذا حديث حسن صحيح. أو ما جاء في دواء ذات الجنب وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعة الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة: ويلد من الجانب الذي يشتكيه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله اسمه ميمون وهو شيخ بصري. وبه إليه قال حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم. وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث. وذات الجنب يعني السلة. باب. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يزيد بن قصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلامي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السنة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بما تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار جار. قالت: ثم استمشيت بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. هذا حديث غريب يعني دواء المشي. باب ما جاء في التداوي بالعسل. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال: اسقه عسلا. فسقاه ثم جاء فقال: يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه ثم جاءه فقال: يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرأ. هذا حديث حسن صحيح. باب. وبه لي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث المنهال بن عمرو. باب. وبه لي قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال: أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل جريه فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فليغتمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن لم يبرأ في 3 فـ5، وإن لم يبرأ في 5 فـ7، فإن لم يبرأ في 7 فـ9، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. هذا حديث غريب. باب التداوي بالرماد. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: سئل سهل بن سعد رضي الله عنه: وأنا أسمع بأي شيء دويا؟ وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: سئل سهل بن سعد رضي الله عنه: وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشي به جرحه. هذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد محمد الموقري عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع في السماء في صفائها ولونها. باب. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن سعيد أشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. هذا حديث غريب. وبه لي قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. وبه لي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن رضي الله عنه أنه قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء من ترك مالا فلورثته. وبه لي قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر وأنس. وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم معنى ضياعا ضائعا ليس له شيء فأنا أعوله وأنفق عليه. باب ما جاء في تعليم الفرائض. وبه لي قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن قاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. هذا حديث فيه اضطراب. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا نحوه بمعناه. ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعافه أحمد بن حنبل وغيره. باب ما جاء في ميراث البنات. وبه لي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا على عبد الله بن محمد بن عقيل. باب ما جاء في ميراث ابنة الإبن مع ابنة الصلب. وبه لي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الإبنة وابنة الإبن وأخت لأب وأم فقال لابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقال له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قال قال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي وقد رواه شعبة عن أبي قيس. باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. وبه لي قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. وبه لي قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. هذا حديث لا نعرف إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. باب ميراث البنين مع البنات. وبه لي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ابن عينة وغيره عن محمد بن مكدر عن جابر رضي الله عنه. باب ميراث الأخوات. وبه لي قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال أخبرنا ابن عينة قال أخبرنا محمد بن كدري سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتاني ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، وكان له 9 أخوات حتى نزلت آية الميراث. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. قال جابر في نزلت: هذا حديث حسن صحيح. باب في ميراث العصبة. وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وبه قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما جاء في ميراث الجد. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمة. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن معقل بن يسار. باب ما جاء في ميراث الجدة. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: إن ابن ابني أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. قال: فسأل فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مسلمة. قال: فأعطاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر. قال سفيان: وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظ عن الزهري، ولكن حفظتهم من معمر أن عمر قال: إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. وبه لي قال حدث الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها. قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وفي الباب عن بريدة، وهذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة. باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. وبه لي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها، وابنها حي. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم. باب ما جاء في ميراث الخالي. وبه لي قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد كربة، وهذا حديث حسن. وبه لي قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن سلمة عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. وهذا حديث غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم، وجعل الميراث في بيت المال. باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. وبه لي قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن مجاهد وهو بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل له من وارث؟ قالوا: لا. قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية. وهذا حديث حسن. وفي الباب عن بريدة رضي الله عنه. باب في ميراث المولى الأسفلي. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر. وبه لي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان عن الزهري ها قال وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري نحوه. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا. وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحديث مالك وهم وهم فيه مالك وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان. وعمر بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر بن عثمان. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم واختلف أهل العلم في ميراث المرتد فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين وقال بعضهم لا يرث ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي. باب لا يتوارث أهل ملتين. وبه لي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حصير بن الميل عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حبيب بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك. باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. وبه لي قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الطبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها. وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يد الرجل. وبه لي قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. هذا حديث لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري. وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب. رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل. وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق. باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. باب ما جاء في من يرث الولاء. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. هذا حديث ليس إسناده بقوي. باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. وبه لي قال حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز 3 موادث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عانت عليه. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوصية بالثلث. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وفي الباب عن ابن عباس: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن سعد بن أبي وقاص، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. باب ما جاء في الضرار في الوصية. وبه لي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر قال حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجيب لهما النار. ثم قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، إلى قوله: وذلك الفوز العظيم. هذا حديث حسن غريب. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي. باب ما جاء في الحث على الوصية. وبه لي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال حدثنا مالك بن مقبل عن طلحة بن مصرف قال: قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث مالك بن مقبل. باب ما جاء لا وصية لوارث. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر وهناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو حديث حسن. وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكيرا. وروايته عن أهل الشام أصح: هكذا قال محمد بن إسماعيل، سمعت أحمد بن الحسن يقول. قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسير بين كتفي

وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكت في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم وقال وكيع إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا أفلا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وهذا حديث حسن صحيح وبه لي قال حدثنا محمد المشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وسمعت أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطاني وهذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة والثوري عن الأعمش نحوه وبه لي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد نحوه باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن ربيعة البناني قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه قيل يا رسول الله فمن هلك قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين به وبه لي قال حدثنا أبو كريب والحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وقال يولد على الفطرة هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يولد على الفطرة وفي الباب عن الأسود بن سريع باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء وبه لي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن الضريسي عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وفي الباب عن أبي أسيد وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان لا نعرف إلا من حديث يحيى بن الضريسي وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له فضة والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان أحدهما بصري والآخر مدني وكان في عصر واحد وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي ذر وهذا حديث حسن وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أصح باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي قبيل عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضرة عن أبي قبيل نحوه وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو قبيل اسمه قوي بن هانئ. وبيلي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. هذا حديث حسن صحيح. فأول ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفرة. وبه لي قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا صاحب لنا علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا. فقال أعرابي يا رسول الله البعير أجرب الحشفة ندبنه فتجرب الإبل كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأنس وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال سمعت علي بن المديني يقول حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره. وبه لي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون. وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شمير عن شعبة نحوه إلا أنه قال ربعي عن رجل عن علي رضي الله عنه حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر. وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي قال حدثنا جارود قال سمعت وكيعا يقول بلغنا أن ربيعا لم يكتف في الإسلام كذبة. باب ما جاء أن النفس تموت حيثما كتب لها. وبيلي قال حدثنا بندار قال حدثنا مؤمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله بعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. وفي الباب عن أبي عزة وهذا حديث حسن غريب ولا يعرف لمطر بن عكامس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل وأبو داود الحفري عن سفيان نحوه. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر المعنى واحد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. هذا حديث صحيح. وأبو عزة له صحبة واسمه يسار بن عبد وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهذلي ويقال زيد بن أسامة. باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئا. وبه لي قال حدثنا سعيد وعبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. هذا حديث لا نعرف إلا من حديث الزهري. وقد روى غير واحد هذا عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه وهذا أصح. هكذا قال غير واحد عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه. باب ما جاء في القدرية. وبه لي قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج وهذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال محمد بن رافع وحدثنا محمد بن بشر قال حدثنا علي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب وبه لي قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت.

أوقفوه ولم يرفعوه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه؟ ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده؟ ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس وجابر وخذيم بن عمرو السعدي، وهذا حديث حسن صحيح. وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه، ولا نعرف إلا من حديث شبيب بن غرقدة. باب ما جاء لا يحل للمسلم أن يروع مسلما. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن سرد وجعدة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ابن أبي ذئب. والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو غلام. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، ووالده يزيد بن السائب له أحاديث ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، فقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطاني: كان محمد بن يوسف ثبت صاحب حديث، وكان السائب بن يزيد جده، وكان محمد بن يوسف يقول: حدثني السائب بن يزيد وهو جدي من قبل أمي. باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. وفي الباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر، وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد الحذاء. ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه، وزاد فيه: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا. باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. وفي الباب عن أبي بكرة، وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن بنة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حماد بن سلمة عندي أصح. باب ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وبه لي قال حدثنا بندار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. وفي الباب عن جندب وابن عمر، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في لزوم الجماعة. وبه لي قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون الرجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر النافع البصري قال حدثني المعتمر سليمان قال حدثنا سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسليمان المدني وعندي سليمان بن سفيان وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم. وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت علي بن الحسن يقول سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة فقال أبو بكر وعمر قيل له قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان قيل له قد مات فلان وفلان فقال عبد الله بن مبارك وأبو حمزة السكري جماعة وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا وإنما قال هذا في حياته عندنا. باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد نحوه. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه بعضهم. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هذا حديث حسن. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد نحوه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتكتردوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. باب. وبيلي قال حدثنا نصر علي الجهضمي قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة النافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجيش الذي يخسف بهم فقالت أم سلمة لعل فيهم المكره قال إنهم يبعثون على نياتهم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال لمروان خالف السنة فقال يا فلان ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث حسن. باب منه. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيه كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وبه لي قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب بن أبو يزيد قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي الباب عن أبي أمامة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن الأرتي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها فقالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها

وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا حديث حسن صحيح. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسروا الله الذي لكم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. وبه قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، قال فبكى أبو سعيد فقال قد والله رأينا أشياء فهمنا. فكان فيما قال ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدر أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند استه. فكان فيما حفظنا يومئذ ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، فتلك بتلك. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، ومنهم حسن القضاء سيء الطلب، فتلك بتلك. ألا وإن منهم السيء القضاء السيء الطلب، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب، ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. قال وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منهم. وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن أخطب والمغيرة بن شعبة، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وهذا حديث حسن. باب ما جاء في الشام. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل قال علي المديني هم أصحاب الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه لي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وواثلة والصنابحي، وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة، وهذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في هذا الإسناد رجلا، وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتن مثلا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا حديث حسن صحيح. وبيلي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا حديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. وفي الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى، وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وبيلي قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. وفي الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار، وهذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة، رده إلى معقل بن يسار، رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. هذا حديث صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلى. باب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفين الغفاري قالت: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له: أبي، إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن اتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت فتركه. وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الفتنة كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كابن آدم. هذا حديث حسن غريب. وعبد الرحمن بن ثروان هو أبو قيس الأودي.